السائل يقول: أنا اشتريت أرضا وأسدد فيه ثمنها وانتهيت من أيام، ولا أدري إن كنت سوف أبني عليها أو أبيعها، هل علي زكاة وما مقدارها؟ ما دمت اشتريتها وأنت لم تنوي نية التجارة ومتردد، فالأصل هو السلام من ذلك حتى تقطع بالنية. ثم إذا قطعت بالنية، هل تبتدئ الحول من حين النية أو من حين بداية تقريبها بالفعل؟ والصحيح والأظهر أنه من حين النية، ومذهب حنيفة خلافا للجمهور. فما دمت أنت متردد في مثل هذه الحال وتقول قد أبني عليها دارا لي أو أستثمرها أو ما أشبه ذلك، في هذه الحال لا زكاة، إلا إذا كان كما يفعل بعض الناس يشتري الأرض ويكون متردد، لكن في الحقيقة هو نوى التجارة، وحاول واقع أنه حينما اشتراها ربما لا يبيعها، لكن هو يقول في نفسه: لو جاءت بقيمة ترضيني لبعتها ثم قلبتها في أرض أخرى للتجارة، فتجب عليه الزكاة. بخلاف ما إذا اشتراها بنية مترددة ويقول: لو جاءني فيها قيمة ترضيني بعتها، وهو ينوي أن يجعلها في أرض أخرى لأجل أن يبني عليها مشروعا، لا يريد أن يقلبها، يريد أن يبنيها بيتا، فلا تنتقل للتجارة إلا بنية تقريبها في التجارة. نعم، أحسن الله إليك.